أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وسهل مخرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الغسالة، وقلنا الغسالة على ثلاثة أقسام: غسالة إزالة الأخباث أو النجاسات عن البدن والثوب، وغسالة الحدث الأصغر، وغسالة الحدث الأكبر. وقد ذكرنا في البحث السابق حكم غسالة إزالة الأخباث والنجاسات، وحكم غسالة الحدث الأصغر، وحكم غسالة الحدث الأكبر الأصغر عفوا. واليوم نذكر الآن بداية في حكم غسالة الحدث الأكبر. يقول: اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى، يعني في الغسل، سواء كان غسل الجنابة أو غسل الحيض أو غسل الاستحاضة. طبعا الكلام بعد تطهير البدن وإزالة النجاسة عن البدن وتطهير البدن من النجاسة، الآن استعمل الماء في الغسل، غسل الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة أو النفاس. طبعا الفقهاء اتفقوا على أنها طاهرة ولا تعتبر من الأعيان النجسة، ولكن وقع الكلام أنه هل يمكن استعمال هذا الماء أو هذه الغسالة مرة ثانية لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر. هنا وقع الخلاف بين الفقهاء والأصحاب. فقال الشيخان شيخ الطوسي وشيخ المفيد وابني بابوي أنه غير رافع للحدث، لا يجوز استعماله لأجل الوضوء والغسل مرة ثانية. والظاهر من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه يقول غسالة الحدث الأكبر غير مطهر، يعني لا يجوز استعماله مرة ثانية. وأما السيد المرتضى رحمة الله عليه وابن إدريس الحلي وأكثر المتأخرين ذهبوا إلى بقائه على الطهورية، ويجوز استعماله مرة ثانية لرفع الحدث الأكبر ولرفع الحدث الأصغر. وفي عبارة المصنف في الكتاب يقول والمروي المنع، ويمكن أن المصنف يقصد هذه الرواية، رواية ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه الأغسال الثلاثة، وبقي الكلام في عبارة المصنف. يقول المصنف: وما يرفع به الحدث الأصغر، يعني غسالة الحدث الأصغر، غسالة الوضوء، طاهر في أصله لا يعتبر من النجاسات، ومطهر يعني يجوز استعماله مرة ثانية للوضوء وأيضا للغسل. هذا النوع الأول من الغسالة. النوع الثاني من الغسالة: وما يرفع به الحدث الأكبر، يعني غسالة غسل الجنابة من باب المثال، أو الحيض أو الاستحاضة أو النفاس. ويمكن هذا الفرض أو يمكن هذا الفرض أو تصور هذا الفرض، قلنا بعد إزالة أعيان النجس عن البدن، بعد إزالة المني وإزالة الدماء والتطهير، ثم يغتسل غسل الجنابة أو تغتسل هي غسل الحيض أو تغتسل هي غسل الاستحاضة أو تغتسل هي غسل النفاس. هذا الغسالة يقول المصنف: وما يرفع به الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس طاهر لا يعتبر من الأعيان النجسة. هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في طهورية هذا الماء أو هذه الغسالة، هل هذه الغسالة مطهرة أو لا. ويقول المصنف وفي رفع الحدث به ثانيا مرة ثانية لا فرق في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، قولان بين الأصحاب وخلاف بين الأصحاب. والمروي قلنا هذه الرواية رواية ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، المروي المنع، ولكن ذكرنا سيد المرتضى وابن إدريس الحلي وأكثر المتأخرين يذهبون إلى أن هذه الخسالة يمكن استعماله مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر. على كل حال انتهى الكلام من النوع الثاني من الغسالة. أما النوع الثالث من الغسالة كما يذكر المصنف وذكرنا في الأمس، وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، يعني غسالة إزالة النجاسات أو غسالة إزالة الأخباث عن البدن والثوب، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة فهي نجس ولا كلام فيها، وإنما الكلام والخلاف بين الأصحاب أنها لو لم تتغير أحد أوصافها الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة. فيقول المصنف قولان، وقلنا هناك خلاف وأشرنا إلى بعض هذه الأقوال في الأمس، قولان أشبههما. أما رأي المصنف التنجيس هي النجسة ولا يجوز استعماله مرة ثانية في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر، وأيضا لا يجوز استعماله في تطهير البدن وتطهير الثوب. يقول المصنف عدا ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء المراد من هذا الماء هو غسالة ما هو غسالة الماء الذي يطهر به بهذا الماء مخرج البول ومخرج الغائط، هذه الغسالة يسمى بالاستنجاء، وهذه العملية يسمى بالاستنجاء. والاستنجاء من النجو، والنجو هو المكان المرتفع، وعادة الحيوانات المفترسة يقصد هذا المكان لقضاء الحاجة، ولكن أيضا الإنسان في القديم طبعا في ذلك الأزمنة القديمة الغابرة أيضا كانوا يقصدون إلى ذلك المكان لقضاء الحاجة، ثم فيما بعد ذلك استعمل هذا الاسم وأطلق هذا الاسم على عملية التطهير، تطهير مخرج البول والغائط. طبعا ماء الاستنجاء أو ماء تطهير مخرج البول والغائط إذا كان ماء كثير، ماء جاري، لا إشكال في طهورية هذا الماء، هذا الماء طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، طاهر يعني لا يعتبر من الأعيان النجسة، ومطهر يعني يجوز استعماله مرة ثانية. ولكن الكلام لو كان الماء المستعمل ماء قليل دون الكر، فهذا الماء بحسب القاعدة ماء قليل، وبحسب القاعدة بمجرد الملاقات والملامسة مع النجاسة يتنجس، فهو غير طاهر وغير مطهر ولا يجوز استعماله. ولكن عندنا روايات كثيرة تستثني غسالة الاستنجاء، وذكر المصنف لهذه الغسالة شرطين، إذا توفر هذين الشرطين فهذه الغسالة طاهرة، وإذا لم تتوفر هذين الشرطين فالغسالة غير طاهرة. فهنا المصنف يقول لماذا، طبعا أيضا نشير إلى هذا التنبيه، لماذا استثني غسالة الاستنجاء؟ لأنه الاستنجاء أو عملية التبول والتغوط في اليوم كثير يحصل هذا الأمر، دائما مبتلى بها المكلف، فهنا كل مرة إذا ذهب إلى التبول والتغوط وتطاير بعض الماء على بدنه وعلى ثوبه وحكم الشارع المقدس بالنجاسة، هذا فيه عسر وحرج شديد، كلما سقط عليه أو تطاير على بدنه أو ثوبه مقدار من الماء يحتاج إلى التطهير، يطهر بدنه يطهر ثوبه، هذا فيه عسر وحرج شديد، ونحن نعلم والعسر والحرج منفيين بالآيات والروايات. على كل حال المصنف شرط بعض الشروط، حكم بعض ببعض الأحكام والقيود، وقيد ببعض الأحكام في غسالة الاستنجاء، فقال لابد ألا تغير ماء الاستنجاء، ألا تتغير ماء الاستنجاء بالنجاسة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم وقوع ماء الاستنجاء عند الانفصال من الدبر أو من المخرج الغائط، ألا تقع على نجاسة خارجية عن محله، وإلا إذا وقع على نجاسة خارجية مثلا على أرض الحمام ثم تطايرت وأصاب ثوب الإنسان وبدل الإنسان فيحكم بالنجاسة. والمصنف فقط ذكر شرطين، ولكن هناك بعض الأصحاب زادوا على هذين الشرطين شرطين آخرين، قالوا ألا يخالط نجاسة الحدثين يعني البول والغائط نجاسة أخرى، هذا الشرط. والشرط الثاني أيضا هو ألا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة أو مرئية، هذين الشرطين. وأيضا هناك بعض الأصحاب مثل الشهيد في كتاب الذكرى أضاف شرط آخر عدم زيادة وزن الماء، هذا شرط خامس تقريبا. على كل حال رأي المصنف إذا توفر هذين الشرطين هو عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجية، إذا توفر هذين الشرطين فهذه الغسالة غسالة طاهرة ويجوز استعماله. وطبعا إطلاق الكلام والنص من الأصحاب والفقهاء يقتضي أنه لا فرق بين المخرجين، بين مخرج البول ومخرج الغائط، وأيضا لا فرق بين مخرج الطبيعي ولا غير الطبيعي، ولا أيضا لا فرق بين هذا المخرج أصبح عادة أو حتى الآن لم يصبح هذه المخرج عادة. ولكن في بعض الفقهاء حتى المصنف في باقي كتبه يقيد هناك قيد آخر أن الغائط عندما يخرج من الدبر ألا يتفاحش عن حدوده الطبيعية، بحيث يتفاحش ويصل إلى الإليتين وإلى الفخذين، بحيث عملية إزالة هذه النجاسة أو الغائط لا تسمى استنجاء، إنما شيء آخر. إذا كان هكذا فهذه الغسالة ليست طاهرة، بشرط ألا يتفاحش هذا الغائط ويصل إلى الإليتين وإلى الفخذين. انتهى الكلام من هذا الاستثناء، وانتهى الكلام في الأقسام الثلاثة من الغسالة. فيقول المصنف أشبههما التنجيس عدماء الاستنجاء، انتهى الكلام. الآن فرع آخر، ويقول المصنف ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة. المصنف في السابق يقول المصنف هنا في هذه الغسالة، غسالة ماء الحمام، المصنف قال هذه الغسالة لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها، واستند في حكم عدم جواز استعمال غسالة الحمام إلى تنجسها بأحد النجاسات المعروفة مثل البول أو الغائط أو المني، كما هو الظاهر من عبارة المصنف. فلو كانت خالية من أحد هذه النجاسات المعروفة بحسب العبارة فغسالة الحمام طاهر ويجوز استعماله. ولكن يمكن أن يقال أنه قبل قليل المصنف ذكر هناك أنه غسالة الحدث الأكبر نجس ولا يجوز استعماله، فهنا لابد أن يكون استناد عدم جواز استعمال غسالة الحمام إلى الحدث الأكبر، إلى نجاسة الحدث الأكبر. وحتما في الحمام، في غسالة ماء الحمام، غسالة الحدث الأكبر موجود، فلذا لا يجوز استعماله. ولكن عبارة المصنف يقول لا ننظر إلى النجاسة، إلى وجود النجاسة وعدم وجود النجاسة، ولكن يمكن أن يقال أن غسالة ماء الحمام قد يختلط مع ماء طاهر كما ذكرنا سابق، ماء الحمام، ماء حوض الحمام الصغير، ماء حكم ماء الجاري، فيختلط مع هذا الماء، وأيضا ممكن غسالة غير المحدث موجود، ممكن هذا يؤدي إلى التخفيف. فلذا نظر الشارع، نظر المصنف يكون وجود النجاسة، أو نظر المصنف عفوا، نظر المصنف يتجه إلى وجود النجاسة وعدم وجود النجاسة في غسالة ماء الحمام على كل حال. ويقول المصنف: ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم ويقطع ويجزم بخلوها من النجاسة. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى، فرع آخر: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. أيضا أصل هذا الحكم في الأصل ما رواه إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟ فقالت: أغسل رأسي وجسدي. فقال: لا تعودي، فإنه يورث البرص. وكذلك هناك رواية آخر، رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية أيضا تروى بأنه يورث البرص للإنسان إذا استعمل ماء قد أسخن بالشمس، ارتفع درجة حرارة هذا الماء بواسطة الشمس، فيكره استعمال، كما هو المتعارف الآن كما هي المتعارف في البيوت الحديثة، هناك نظام شمسي، نظام تسخين الماء بواسطة الشمس. لو فرضنا هذا ويسخن الماء بهذه الطريقة فيها كراهة شديدة، لأنها يورث مرض البصر، البرص، فلا بد من ترك هذه الأمور. ويقول المصنف: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. وأيضا من الأمور المكروهة وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات، في تغسيل الميت أيضا يكره استعمال ماء أسخن بالنار، يعني وضع هذا الماء على النار وارتفع درجة هذا الماء بالنار، يكره استعماله في غسل الأموات، لأن هناك روايات موجود، وهذه الروايات تروي بأنه إذا استعمل ماء أسخن بالنار في غسل الميت كأنه تعجيل بالنار، كأن الميت يحس بحرارة هذا الماء، فكأنه تعجيل بإدخال هذا الميت في النار، فيكره استعمال ماء أسخن بالنار في غسل الأموات. انتهى الكلام في القسم الثاني من أقسام المياه، هو ماء المضاف. الآن القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الأسآر. الأسآر جمع سؤر، والسؤر في اللغة الفضلة والبقية، قاله في القاموس، وقال المصنف في كتاب المعتبر: السؤر في اللغة بقية المشروب، ولكن في الاصطلاح هو الماء القليل الذي باشره جسم الحيوان، حيوان ما إذا باشر جسمه هذا الماء القليل يسمى هذا ماء القليل بماء السؤر، وليس بماء الكثير. لا يسمى ماء الكثير الذي باشره جسم الحيوان بالسؤر. على كل حال، كما عرفه الشهيد ومن تأخر عن الشهيد بأنه ماء قليل باشره جسم الحيوان، فيقول: جميع الأسآر، سؤر أي حيوان كان، فهذه الأسآر طاهرة ويجوز استعماله في الشرب والأكل وفي استعمال رفع الحدث الأكبر وحدث الأصغر، ولكن سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر سؤر هذه الأمور الثلاثة لا يجوز استعماله لأنها متنجسة نجسة بهذه الأمور الثلاثة ولا يجوز استعماله. فلا يجوز استعمال سؤر الكلب لأن الكلب نجس العين، ولا يجوز استعمال سؤر الخنزير لأن الخنزير نجس العين، ولا يجوز سؤر استعمال الكافر لأن الكافر نجس العين. أما سؤر حيوان غير مأكول اللحم ولكن له نفس سائلة، عندما يذبح يخرج الدم بدفق، وعندما يذبح ويقطع الأوداج الأربع يخرج الدم بدفق وبقوة، لهذا الحيوان نفس سائلة. طبعا وقع الخلاف في سؤر هذا الحيوان، بعض الأقوال للشيخ الطوسي في بعض كتبه مثل الخلاف، يقول هذا الحيوان سؤره نجس لا يجوز استعمال سؤر هذا الحيوان، ولكن رأي المصنف سؤر حيوان غير مأكول اللحم طاهر. وكذلك المسوخ، حيوان الممسوخ أيضا وقع الخلاف فيه، هل سؤر حيوان ممسوخ هل يجوز استعماله أو لا، طاهر أو لا، وقع الخلاف أيضا بين الفقهاء. وسبب الخلاف هل هذه الحيوان نجسة، هذه الحيوانات نجسة أو غير نجسة. ولكن مثل شيخ الطوسي في بعض كتبه مثل كتاب الخلاف يقول سؤر الحيوان الممسوخ نجس. لماذا؟ لتحريم بيع حيوانات الممسوخة. هذا رأيه ورأي المصنف، لا يعتبر طاهر ويجوز استعماله. وكذا سؤر الحيوان الذي أكل الجيف أو الجيف، أو الحيوان الذي أكل الميتة ولكن منقاره أو فم هذا الحيوان يخلو عن الميتة، يخلو وشرب من هذا الماء من باب المثال، فهذا الماء أيضا طاهر، فيه خلاف ولكن رأي المصنف أنه طاهر ويجوز استعماله، ولكن بهذا الشرط، خلو موضع الملاقات مع الماء من عين النجاسة، وإلا موضع الملاقات من جسم هذا الحيوان الذي أكل الميتة مع الماء كان فيه نجاسة ما، دم ما، بول غائط، أجزاء من الميتة، فهذا الماء القليل الملاقي له أيضا يتنجس ولا يجوز استعماله. في الأخير المصنف يشير إلى هذه القاعدة العامة، كل حيوان إذا حكمنا بأنه طاهر من الأمور الطاهرة في الأصل، فنحكم أيضا بأن سؤر هذا الحيوان أيضا طاهر، ويجوز استعمال سؤر هذا الحيوان في الأكل والشرب وفي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما إذا حكمنا بأن هذا الحيوان نجس العين من الأعيان النجسة، فأيضا نحكم بأن سؤر هذا الحيوان أيضا نجس ولا يجوز استعماله في شيء من الأكل والشرب وإزالة ورفع الحدث. فهنا يدور مدار، فطهارة سؤر الحيوان وعدم طهارة سؤر الحيوان يدور مدار نجاسة هذا الحيوان وعدم نجاسة هذا الحيوان. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف، يقول المصنف وأما الأسآر فكل الأسآر أو كل السؤر وكل سؤر كل الحيوانات طاهرة، عدا سؤر الكلب لأنه نجس العين، وسؤر الخنزير لأنه نجس العين، والكافر لأنه نجس العين. وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وقلنا أحد هذه الأقوال لقول للشيخ الطوسي في كتابي الأخبار، هذان قولان في هذه المسألة. وكذا في المسوخ، أيضا في المسوخ وسؤر المسوخ وقع الخلاف، وكذا في سؤر المسوخ، والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف حكم بنجاسة سؤر المسوخ لتحريم بيعها. وكذا ما أكل الجيف أو ما أكل الميتة، ميتة حيوان ما أكله ثم باشر جسم هذا الحيوان مع ماء القليل، أيضا خلاف في سؤره، والمصنف يقول طاهر ولكن مع هذا الشرط، مع خلو موضع الملاقات، ملاقات جسم هذا الحيوان مع ماء القليل من عين النجاسة، وإلا إذا لا تخلو موضع الملاقات من عين النجاسة فهذا ماء القليل ماء نجس. ورأي المصنف في كل هذه الأقسام، حيوان لا غير مأكول اللحم وحيوان الممسوخ وحيوان أكل الجيف، طاهر في الكل والطهارة في الكل أظهر على رأي المصنف، وقلنا يشير إلى تلك القاعدة في هذه المسألة. انتهى الكلام. الآن يذكر الفرع، وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان أحوطهما النجاسة. يعني لو إنسان خرج من أنفه دم، من باب المثال، تطاير هذا الدم القليل الغير المرئي لا يراه عين الإنسان، ثم أصاب الماء سطح الماء لا يرى عين الإنسان، ولكن يقول أصاب سطح الماء، هل هذا الماء نجس أو لا؟ هنا أيضا فيه خلاف. المشهور من الفقهاء يقول أيضا ماء قليل لاقى مع نجاسة هو الدم، ولو كان هذا الدم قليل جدا بحيث لا يدركه عين الإنسان أيضا لاقى مع النجاسة فيتنجس ولا يجوز استعمال هذا الماء. ولكن شيخ الطوسي يقول لا، هذا الماء غير نجس بعدم النجاسة، وحكم بعدم النجاسة، واستدل بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، استدل. على كل حال رأي للشيخ الطوسي، ورأي المصنف النجاسة، يقول من باب الأحوط أنها نجسة، لاقى مع نجاسة ما فهي نجسة، فهي ماء قليل، وإلا إذا كان ماء كثير أو ماء جاري فلا يتنجس. فيقول المصنف وفي نجاسة الماء القليل بما لا يدركه الطرف لا يراه العين، من باب المثال صغيرة جدا لو امتخط، من باب المثال خرج من أنفه، من باب المثال قطرات صغيرة جدا غير مرئية من الدم ولاقى مع هذا الماء القليل، قولان أحوطهما رأي المصنف النجاس. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ولو نجس أحد الإناءين أو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما. يقول المصنف من باب المثال لو كان إناءان، إناء أبيض وإناء أسود، هذا المكلف علم وقطع وجزم بأن النجاسة الدم، من باب المثال سقط من أنفه في داخل أحد الإناءين، ولكن لا يعلم بعينه هل هو الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، فهنا هذا المكلف لديه علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين. هناك قاعدة عامة أيضا موجود بين مشهور الفقهاء، منجزية علم الإجمالي كمنجزية علم التفصيلي، كما أن علم التفصيلي يحتاج إلى البراءة والاجتناب عن هذا الإناء بعينه إذا علم بوقوع النجاسة فيه، كذلك في أطراف العلم الإجمالي منجز كأنه العلم التفصيلي، فيجب عليه الاجتناب من كلا الإناءين لكي يحصل عنده الموافقة القطعية بأنه ترك الإناءين ولم يستعمل النجاسة وماء المتنجس في الطهارة وفي إزالة الحدث الأكبر والأصغر. لا بد أن يترك جميع أطراف العلم الإجمالي لكي يحصل له الموافقة القطعية، فيجب عليه الاجتناب من كلا الإناءين، لأن علم التفصيل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية، طبعا إذا كان أطراف العلم الإجمالي محصور، وهنا أيضا محصور بين إناءين. يقول المصنف ولو نجس أحد الإناءين الأبيض والأسود كان يعلم ما هو لديه القطع والجزم كان يعلم ولكن لم يتعين لا يعلم بعينه في أي إناء من الإناءين وقع النجاسة. يقول المصنف اجتنب ماءهما ماء كلا الإناءين. انتهى الكلام من هذه المسألة. ثم يقول المصنف بعد هذا الكلام الطويل يذكر حكم شرعي عام كقاعدة عامة. يقول كل ماء بجميع أنواعها سواء كان من الأسآر أو من ماء الكثير من ماء المطلق أو كان من الماء الجاري إذا حكمنا بنجاسته لا يجوز استعمال هذا الماء لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء والغسل. في الغسل والوضوء حتى ولو اضطر إلى استعمال هذا الماء لا يجوز استعماله، بل في صورة الاضطرار يتيمم ويترك هذا الماء المتنجس. أما في حالة الأكل والشرب لو اضطر إلى شرب هذا الماء المتنجس أو استعمال هذا الماء المتنجس في الطبخ والأكل إذا اضطر، بحيث لو ترك هذا الأمر قد يؤدي إلى الهلاك، يجوز له الاستعمال. هذا كقاعدة عامة في نهاية هذا الكلام الطويل بعد هذا الكلام الطويل في المياه. ويقول المصنف وكل ماء حكم بنجاسته أنها متنجسة بأحد النجاسات لم يجز استعماله استعمال هذا الماء المتنجس ولو اضطر معه مع وجود هذا الماء المتنجس إلى الطهارة، لا يجوز استعماله ومع الاضطرار يتيمم هذا المكلف. أما في الأكل والشرب يجوز استعمالهما. وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم هذا المكلف. اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم